بسم الله الرحمن الرحيم. انا متضايق شيخي. سمعتها فالتفت اليه وقلت ماله. انا متغاظ قوي. وانت مش متغاظ ومتضايق؟ قلت لا. ولما شباب واسر وعائلات لاقيه تاكل مش لاقيه الاكل تاكل، وناس بانيه قصور وفيلل وعمارات ومش سالين في حاجه، ده مش شيء يغيظ. قلت لا. سبحان الله، الشباب اللي نفسها تتجوز حتى لو في اوضه فوق سطح، نفسهم في حته شقه قانون جديد، مش عارفين يتجوزوا، كل ده وما يغيظش. قلت لا. طب والشباب اللي طول النهار دايره بالعربيات وبيدوسوا على الناس ويسيبوهم ويمشوا وما بيسالوش فيهم، كل ده مش حاجه تضايق وتغيظ؟ قلت قد اغتظت. فماذا انت كمان يا شيخ تغيظ؟ كيف يشفى غيظ؟ الله شباب اليوم يركضون ويرتعون في الأموال. شباب اليوم يركضون ويرتعون في الترف. يركضون ويرتعون في القرف. ماذا رضعت؟ رضعت يوم رضاع الجبان تموت مسؤول. الحيطان لها ودان، اللي في جيبه جنيه يساوي جنيه. شيء يغيظ. بعضهم دائبة من المعاصي، مل من الفتن. شيء يغيظ. وآخر لم يستطع أن يصير لاعبا مشهورا ولا مغنيا مشهورا ولا ممثلا مشهورا، لم يصب شيئا من الدنيا بالباطل. شيء يغيظ. انتبه، خطر قادم. أولادنا أبناؤنا الجيل القادم فكر مشوه، عيم مشوش، وضلال مزركش، وباطل. هذا الذي فيه الأمة في هذه الأيام ضع أم استضعاف؟ هل نحن على يقين من لا إله إلا الله؟ الله يغيظ على حال المسلمين، يغيظ والأمة مليار لكنهم ضيعين. انظر انك تتعجب حين تقرأ ارقاما تذكر لك عدد المشاهد والقبور التي تعبد من دون الله. شيء يغيظ. انظر انت تحب النوم، تحب زوجتك، تحب الاولاد، تحب السرير. شيء يغيظ. كل الكلام عن الحب، الولد اول ما يرى بنت حب. حبيت ايه؟ شيء يغيظ. فاعلم بمالك يا رب يضلون. لا تنشغل بهم، انشغل عنهم. ذرهم لا تنشغل. وسيلقاك بعضهم ليلبس عليك دينك ويقول لك هذا الشيخ متخلف. ذرهم. شيء يغيظ. ذاك الرجل المغتاظ. شيء يغيظ. هذا المغتاظ لو آمن يقينا بلا إله إلا الله لعلم أن الذي أعطى الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الأحبة في الله، يقدم لكم أروع إصداراتهم شيء يغيظ لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا شيء يغيظ سمعتها فالتفت إليه وقلت مالك قال أنا مغتاظ ألست بمغتاظ؟ قلت لا ولما؟ قال شاب وأسر تفتقد لقمة العيش وملايين تنفق على الفجور وغيرها أليس هذا شيء يغيظ؟ قلت لا قال سبحان الله شاب لا يستطيع أن يتزوج يعف نفسه شقة بسيطة ليس يسمح إلى أكثر من ذلك وقصور للفجور أليس هذا شيء يغيظ؟ قلت لا قال سبحان الله شباب فارغ تافه يدوس الناس بالسيارات وآخر لا يجد حذاء يلبسه في قدمه أليس هذا شيء يغيظ؟ قلت لا قال أنت تغيظ قلت قد اغتظت فماذا فعلت؟ ما الذي تغير من الوضع بعد غيظك؟ ما الذي استفدته أنت شخصيا أو الأمة في غيظك؟ أيها الإخوة قد ذكر هذا الشخص توافه إنما يغيظ أكبر وأكثر من هذا بكثير ولكن ماذا بعد الغيظ؟ قال فما الحل إذن؟ كيف يشفى غيظي؟ اللهم اشف غيظ قلوبنا. كيف يشفى غيظي؟ قلت أن تفهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال كيف؟ قلت اسمع إذن اسمع. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لقد شكى موسى عليه السلام نفس القصة ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا. فرعون يفخر بقصر يمر من تحته الماء قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تعقلون؟ افتخر فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي؟ وصدق ابن الجوزي عليه رحمة الله قال مخاطبا فرعون يا مسكين حمارك ينهق من كف شعير يراه وما ملك مصر. واضح؟ حمارك ينهق من كف شعير يراه. إذا رأى الحمار كف شعير نهق عليه، أنت تنهق على قص، ما تدري ما في الجنة، تنهق على كف سعير أنت. الشاهد أيها الإخوة، شكى موسى عليه السلام نفس القصة، يركضون ويرتعون في الأموال، يركضون ويرتعون في الترف، يركضون ويرتعون في القرف، يركضون ويرتعون ليل نهار في الذهب في الحرير، يركضون ويرتعون كما يشتهون، والفقراء المساكين لا يجدون طعاما. شكى موسى عليه السلام إلى ربه ذلك، فبما أمره الله؟ وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، بمالك يا رب يضلون. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا أمر الله، قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. استقيموا يا عباد الله ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. هذا هو العلاج. أولا، استقم في نفسك، إن من أكثر ما يضر بالحق تطلع أهل الحق إلى أهل الباطل، تشوف أهل الحق إلى ما في أيدي الباطل. إن من أشد ما يضر الحق أن يشتهي أهل الحق ما في أيدي الباطل، إن من أشد ما يضر الحق أن يطالع أهل الحق وينشغلوا بالباطل، ينشغلوا بأهل الباطل. ذرهم، كذا أمر الله، ذرهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هكذا أمر الله، ذرهم، اتركهم، لا تنشغل بهم، انشغل عنهم. وكذا أمر الله نبيه موسى وأخاه فقال: فاستقيما. نعم إخوتي، ماذا أفادك التطلع فتنظر فلان فعل وفلان سوى؟ ماذا أفادك مطالعة الجرائد القذرة الصفراء وغيرها التي تبث لا لله وإنما حربا لدين الله أخبار الفجار والكفار؟ ماذا نفعك وماذا نفع الدين؟ ثم تفاجأ، انشر تؤجر، انشر ماذا؟ تنشرون الباطل؟ كما رأيتم حين دخلت المسجد لقفني أحدهم ورقة، انظر ماذا فيها. هذه هي القصص التي يعيشها المسلمون. بالله عليك، حين قرأت هذه الورقات، 5-16 ورقات، ألم يكن خيرا منها أن تقرأ نصف جزء من القرآن؟ ودعك من هذا الباطل. قلت قديما: ما شتمك إلا اللي بلغك. أنتم لماذا تنشرون الباطل؟ لماذا تذيعونه؟ هذا يفت في عضد المسلمين حين تنشره. انقل من على الانترنت وانشر، وانقل من على الجرائد صور وانشر، انشر تأسم، انشر تضل، انشر تضر، انشر تزلزل الشباب، انشر تفتن. اخوتاه، هذا امر الله، ليس فكرا ننشره. انها جمعة ايها الناس، ومن تخطى الرقاب فلا جمعة له. إنها جمعة أيها الناس، ومن مس الحصى فقد لغى. إنها جمعة أيها الناس، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أحبكم في الله أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى بيان هذا المنهج في مواجهة الفتن وسيلقاك بعضهم ليلبس عليك دينك ويقول لك هذا الشيخ متخلف يريدك أن تعيش في قمقم وتدع الأمور. بيني وبينك كتاب الله، بيني وبينك سنة النبي، بيني وبينك هدي السلف، القرون الثلاثة الأولى الخيرية، وهناك فقف. بيني وبينك ماذا كان الموقف من الكفر؟ كثيرا رددتها وتحتاج إلى تثبيت، أنه لما جاء أحدهم يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال، إن كنت تريد وتريد. القصة مشهورة. لم يجبه رسول الله بشيء، بل قال له صلى الله عليه وسلم: فداه أبي وأمي. قال: أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذن. ثم تلا عليه آيات من سورة فصلت. إنه صلى الله عليه وسلم لم يرد على هذه الشبهات، لم يفندها، لم يقل له ملك. ملك إيه يا أبو ملك؟ هي مكة ملك، الملك سيأتينا. لم يقل، ولو قال لصدق، ولكنه قرأ عليه آيات من سورة فصلت. خير رد على الباطل عرض الحق. أما أن ننشغل بالباطل تفاصيله ومضامينه، ونظل نفت في عضد الناس بعرض الكيد، فهذا من الإجرام في حق أمة مهزومة. إننا بحاجة إلى عرض الحق. ليس مني، أمر ربي. قال: فاستقيم. وكأنه أمر إلى الإعراض عما فيه فرعون وملأه: أعرض عنهم، استقم أنت، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وكأن النظر إلى أهل الباطل والتأمل لباطلهم وما في أيديهم سبيل الذين لا يعلمون. قال علماؤنا: تأمل العيب معيب. عيب، عيب أن تنشر كلام كفر وتقول: انظر بيقولوا إيه، أنت تنشره، استره. لقد كان من مذهب بعض القراء، من مذهب بعض القراء، أنك إذا أتيت على آية يشتم فيها الكفار الله فينبغي لك أن تخفض صوتك، أن تخفض من صوتك. هذا مذهب بعض القراء. مثل أن تمر بقول الله تعالى: الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال: تخفض بها صوتك وتبكي عندها وتمرها لكي لا تذكر قول من عابوا في إلهك. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، هذا منهج الإعراض عن الباطل وإثبات الحق. لا تتبع سبيل الجهال. قال: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ونحن منذ شهرين نعالج نفس القضيتين، قضية العوج في حياة المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. الاستقامة ديننا، ديننا دين الاستقامة. جاء رجل إلى رسول الله، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك. قال: قل آمنت بالله، ثم استقم. العلم والاستقامة مترابطان، فلا علم بلا استقامة، ولا استقامة بغير علم. هذه نفس الآية: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فاستقم كما أمرت. ومررنا مرورا سريعا بالعوج في حياة المسلمين، حتى وصلنا في سبل إصلاح العوج إلى إصلاح عوج البيوت. في بيوت المسلمين عوج، فلما اعتوجت بيوت المسلمين صار العوج في الأمة ككل. ثم ذكرنا عوج الرجل وعوج المرأة، واليوم نذكر علاج عوج الأولاد. وقد كنت مررت في سلسلة قبل هذه بعنوان أخطار تهدد الإسلام، أن من الأخطار التي تهدد الإسلام أولادنا الجيل القادم. فكر مشوه وعلم مشوش وضلال مزركش وباطل مفركش، وينشأ الأولاد على هذا، فيخرج أولادنا بلا فكر ولا غاية ولا هدف ولا عقيدة واضحة ثابتة. وذكرنا هنالكم أن العلاج أن يرضع الولد دينا. لما أراد الله التمكين لعباده المستضعفين قال في أول سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. اللهم من على الموحدين من عبادك في هذا الزمان. قال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. اللهم اجعلنا كذلك. ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ونريد أن نمن ونمكن ونري فرعون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه في سياق واحد. وكما قال العلماء: السياق والسباق واللحاق من المقيدات. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أي اصنعيه رجلا للتمكين. أرضعيه يعني أرضعيه بلا تأويل، أرضعيه من لبنك. ولكن فيها هذا السر قوة القلب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إنني إخوتاه أتساءل بل أتوجع، هل نحن ما نحن فيه ضعف أم استضعاف؟ هذا الذي فيه الأمة في هذه الأيام ضعف أم استضعاف؟ هل هو قهر وكبت أم ذل ومهانة العباد؟ ثمة فرق، وفرق كبير. ماذا رضعت؟ رضعت يوم رضعت عيش جبان تموت مستور. رضعت يوم رضعت جنب الحيطة. رضعت يوم رضعت الحيطان لها ودان. رضعت يوم رضعت انفتك الميري. رضعت يوم رضعت اللي في جيبه جنيه يساوي جنيه. رضعت ورضعت ورضعت باطلا طفح اليوم. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر عقولنا. لذا أيها الإخوة، ذكرت في علاج عوج المرأة وعوج الرجل عوج البيوت أن نفهم معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة الحق، كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، كلمة كما قال نوح عليه السلام: لو كانت السماوات والأرض حلقة واحدة فوضعت عليها لا إله إلا الله لفصمتها. لا إله إلا الله. لو كانت السماوات والأرض حلقة واحدة مبهمة ونزلت عليها لا إله إلا الله لفصمتها. والأمة اليوم لا تدري ما الله ولا لا إله إلا الله. ووقفنا مع شروط لا إله إلا الله. للا إله إلا الله شروط سبعة، سبعة شروط للا إله إلا الله. سمع، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ سمع أنت، سمع أنت، أنت تسمع، قل أي هي شروط لا إله إلا الله؟ عمرك سمعت عن شروط لا إله إلا الله؟ مين يقول ومين يسمع؟ وضاع البيت. والله لقد حدث معي شخصيا أن سألت ولدا في الصف الثاني الابتدائي أو الثالث لا أدري، قلت يا بني ما هي كلمة التوحيد؟ قال لا أدري. ليه يا ابني؟ مش مسلم؟ قال لي مسلم، معرفش. فقال لي أبوه وهو يطبطب على الولد ويبوسه ويمسح رأسه، والله أبوه ما يعرفه. وشر البلية ما يضحك. ما هي شروط لا إله إلا الله السبعة؟ أولا العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الإخلاص، الصدق، المحبة لهذه الكلمة. ديننا دين سهل غير معقد، تجد بعض الناس يعقد العقيدة والأمر لا يحتاج. ديننا دين بسيط. قال الملك جل جلاله ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا القرآن للذكر، وكل علومنا مستقاة من القرآن وشرحه السنة، من القرآن وتفسيره السنة، من القرآن وبيانه بيانه السنة. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كلام بسيط وسهل. العلم، قال الملك جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله. شرحنا ثلاثة، العلم والقبول والانقياد. القبول لهذه الكلمة، وذكرنا هنالكم أن المرأة إذا قبلت لا إله إلا الله سمعت وأطاعت بمحبة ورضا. حين يقول لها الملك جل جلاله وقرن في بيوتكن فلا تتشوف أن تتفسح، حين تقبل وتنقاد وتعلم معنى لا إله إلا الله، قال الملك وقرن، إذن وقرن. وحين يقبل الرجل لا إله إلا الله وينقاد، يعلم فيقبل وينقاد، فإنه حين يسمع الرجال قوامون سيظل رجلا. أيها الرجل أنت صاحب القوامة في البيت، الله نصبك هذا المنصب فلا تتنازل عنه لأحد. وحين يعلم الأولاد لا إله إلا الله يحصل القبول والانقياد، ثم اليقين. مررت أتساءل هل نحن على يقين مما نحن عليه؟ هل نحن على يقين، يقين كافي؟ هل نحن على يقين يثبتنا عند ورود الشبهات، عند ورود الشهوات، عند كبت الباطل وقهره وفتكه؟ هل نحن على يقين من لا إله إلا الله يثبت؟ انظر، انظر إلى حذافة بن عبد الله السهمي، أبو حذافة، حين أسره الروم وعرض على ملكهم فقال له ملكهم تنصر وأعطيك نصف ملكي، قال له تنصر وأعطيك نصف ملكي. ماذا قال صاحب اليقين؟ قال والله لو أعطيتني ملكك وملك الأرض ما تركت دين محمد طرفة عين. مباشرة. لعل بعضنا سيتردد ويسول له الشيطان ونفسه الأمارة طب ما تضحك علي، أخذهم وارجع أسلم تاني. أين اليقين؟ اليقين في لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ذاك الرجل المغتاظ، فاكرين؟ شيء يغيظ. هذا المغتاظ لو آمن يقينا بلا إله إلا الله لعلم أن الذي أعطى الله، والذي منع الله. يغني ويفقر، يسعد ويسقي، يرفع ويضع، يعطي ويمنع، سبحان الملك. فحين ذاك يطمئن قلبه، ذلك تقدير العزيز العليم. اليقين في لا إله إلا الله. لما خرج جيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاعترضهم نهر، فوقف أحد الصحابة يقول: يا رب إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا. لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله. وتعلم أننا مؤمنون بك، جنود نبيك، خرجنا نقاتل في سبيلك، فاعترضنا هذا النهر، اللهم فاعبر بنا. فعبر جيش قوامه 30,000 على الماء وما ابتلت لهم قدم. ليست أساطير، مش الرجل الأخضر ولا سوبرمان، إنها عقيدة. إننا في زمن فكر سلاحف النينجا، بعد أن علموني كلمة هذه الديناصورات، في فكر هذا الزمان والبلاي ستيشن، وإننا وخسيرا ما صرخت بها: نحن قوم مسلمون، لنا رب نعبده ونخشاه، ولنا نبي نأتسي ونقتدي به ونسير على هداه، ولنا دين يقول حلال وحرام، ولنا أصول لا نستطيع أن نتجاوزها. نحن أصحاب سند متصل، أصحاب سند متصل إلى النبي محمد، ومنه إلى جبريل إلى رب العزة، سند متصل. اليقين في لا إله إلا الله. أيها المهموم، يا من تحمل اليوم هم ملابس المدارس، لا إله إلا الله يطمئن بها قلبك ويزول بها همك، ويخرج علينا خارج فيقول: ماشي أبقى وكلهم لا إله إلا الله. نعم وكلهم لا إله إلا الله، نعم اسقهم لا إله إلا الله، نعم أطعمهم لا إله إلا الله، نعم. إذا شربوا لا إله إلا الله وأكلوها عاشوا بها، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. اليقين الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. نعم الإخلاص في لا إله إلا الله. أوجعني قول علي بن الفضيل: شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء، شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. الإخلاص في لا إله إلا الله. كثيرا ما تجد من يقول لا إله إلا الله ورا، يقول لا إله إلا الله من وراء قلبه، من أطراف لسانه. وصف بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لا إله إلا الله بإخلاص تجعل الإنسان في قلبه إيمان أرسى من الجبال الرواسي. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. الإخلاص، إنني سألتك حبيبي في الله لماذا سلكت سبيل الدين، لماذا التزمت بلا إله إلا الله؟ بعضهم تائب من المعاصي، مل من الفجور، فجاء يبحث عن شيء من الهدوء في ظل الدين، وآخر لم يستطع أن يصير لاعبا مشهورا ولا مغنيا مشهورا ولا ممثلا مشهورا، لم يصب شيئا من الدنيا بالباطل فأراد أن يصيب الدنيا بالدين. كل هؤلاء عطلوا التمكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين في البلاد، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فما له في الآخرة من نصيب. ثمة تلازم واضح بين التمكين والإخلاص. إن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، الإخلاص في لا إله إلا الله. سادسا الصدق، الصدق. قال الله جل جلاله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف إذا شهد الله على عبد أنه كذاب؟ كيف؟ كيف بك إذا كتبت عند الله كذابا؟ تقول لا إله إلا الله بلسانك وتكذبها أفعالك، فأنت تطيع امرأة في معصية الله، وأنت تطيع شهوتك في معصية الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج: وأبدا لا يسلم توحيد مرتكب الكبيرة، ولا المصر على الصغيرة لا يسلم توحيده من الشرك أبدا. قال: ومرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة لا يسلم توحيده من الشرك أبدا. قال: فحشو قلبه من الخوف من غير الله ورجاء غير الله ومحبة غير الله والتوكل على غير الله ما يناقض توحيده في الأصل. يا موحد أصدق الله يصدقك، أصدق في قول لا إله إلا الله، وأثبت في المواقف أنك موحد. ممن تخاف؟ من ترجو؟ من تحب؟ قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك حتى لا نحب أحدا غيرك. اللهم اعمر قلوبنا بالخوف منك حتى لا نخشى سواك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. نعم إخوتي في الله، الصدق، الصدق في هذه الكلمة، الصدق في قولك لا إله إلا الله، أن تكون صادقا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا تخشى إلا الله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فأيما عمل ظاهر أو باطن في قلبك أو على لسانك أو بجوارحك يحبه الله صرفه لغير الله شرك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله. الصدق في لا إله إلا الله. إخوتاه، العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الإخلاص، الصدق، تلكم ستة من سبعة في شروط لا إله إلا الله تحتاج إلى تجاوز الكلام إلى العمل والتطبيق، تحتاج إلى تجاوز المناظرة والمناقشة واتهام الآخرين في موضوع لا إله إلا الله: مشرك، منافق، كافر، عذر بالجهل، ما في عذر إلى آخره. تجاوز هذه القضايا إلى واقعنا العملي كأمة لإصلاح العوج. إنك تتعجب حين تقرأ أرقاما لست الآن أذكرها، أرقام في الجرائد والمجلات تذكر لك عدد المقابر، عدد المشاهد، يقولون عدد المشاهد والقبور التي تعبد من دون الله. ذلكم الشرك فضلا عن شرك الحاكمية، فضلا عن شرك المحبة والتأله الذي يسمونه العشق في هذا الزمان، فضلا عن أنواع لا تحصى من الشرك من عبادة الهوى، وشرها عبادة الذات. أين أمة لا إله إلا الله؟ الصدق، أصدق في لا إله إلا الله لعلك تنجو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابتداء إخوتاه، ليعذرني وليسامحني إخوتي وأحبتي الذين يجلسون في الشمس وليبشروا برحمة من الله، ليعذرني وليسامحني إخوتي الجالسين في الشمس، لا تتأذوا ولا تستعجلوا، فهناك من يجلس منذ الآن وقبل الآن من العاشرة صباحا في الشمس، يجلسون هناك على مقاعد المتفرجين في الاستاد ينتظرون مباراة للكرة، وأنت تنتظر ساعة الإجابة وأنا على المنبر، فلا تمل أخي، أحبك في الله. بقيت واحدة، المحبة. المحبة، محبة لا إله إلا الله، محبة هذه الكلمة. أخي، ونحن يوم الجمعة ومنذ الرابعة والربع أذن الفجر أو قبلها بقليل، إلى الواحدة حين صعدت هذا المنبر 8 ساعات أو أكثر بعد صلاة الصبح، 8 ساعات، كم مرة قلت لا إله إلا الله ثم تزعم أنك تحبها؟ كن واقعيا، الحقيقة لك أفضل، فإنك لن تستطيع أن تخدع الله. أنت تحب النوم، تحب زوجتك، تحب الأولاد، تحب السرير، تحب إفطار يوم الجمعة، تحب وتحب وتحب. نعم، لم يخطر لك على بال أن تحب لا إله إلا الله. أنا على يقين أنك تحبها، ولكن ليست في المقام الأول فيسبقها كثير. المحبة لهذه الكلمة، حب لا إله إلا الله. إن الله جل جلاله حين أمر بلا إله إلا الله، الإله هو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب حبا، فهو تأله وإله حب. في زمن الباطل كل الكلام عن الحب بعيدا عن الله، تمثيليات في قصة حب، وأفلام في قصة حب، ومسرحيات في قصة حب، وأغاني في قصة حب، والشباب ليس أمامهم معا في الزنا والخنا والفجور إلا كلمة الحب. أين حب الله؟ أين حب لا إله إلا الله؟ أين معيشة في حب الصلاة والذكر والقرآن والتمتع والتلذذ بهذا الحب؟ أي لقد صار الإنسان يستحي من كلمة الحب لكثرة ما أطلقت بالباطل على الباطل. الحب الحقيقي حبك لله، وحبك للدين، وحبك لأستاذك ومعلمك وقائدك محمد رسول الله. حب حقيقي للسجود وللقيام وللقرآن وللذكر سبحان الملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سمعت شيخي يوما يقول: يا الله، أنت تحب؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله يحبه. هل لا قلتها؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله يحبها. فهل أنت تحبها من قلبك؟ تحلف؟ يحتاج أن تحس بها أولا، وأن تستطعمها، وأن تستلذ بها، وأن تفهمها، وأن تكثر منها، ثم تحبها. لقد وقع أهل الباطل في الباطل، أن الولد أول ما يرى بنت أحبك، كذاب وفاجر وقليل الأدب وسافل. حبيت إيه؟ أنت تحب لا إله إلا الله. كيف وبما؟ المحبة لهذه الكلمة أيها الإخوة، إشفاقا على إخوتي الذين يجلسون في الخارج في الشمس، وذنبهم أنهم أتوا متأخرين فاستحقوا، ولكن رأفة ورفقا بهم وأنا أحبهم أكتفي. وإن كنت مفعما بالحب للا إله إلا الله، أريد أن أتكلم عن الحب، حب لا إله إلا الله. كيف نحبها وجمالها، وما ثمرت هذا الحب، وما مقتضيات هذا الحب، وما علامات هذا الحب، ثم ما التضحيات دليلا على هذا الحب. أحبكم في الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا، واهدي قلوبنا، واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، ازل هم المهمومين، امحو غم المغمومين، فك اسر المأسورين. اللهم فك اسر المأسورين من المؤمنين. اللهم اطلق سراحهم، وثبت على الايمان قلوبهم. اللهم وخفف كربتهم. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين. رب انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين، وظلم الظالمين، وأذى المؤذين، وأعين الحاسدين، وحقد الحاقدين، ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين. رب أجرنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم رب لنا أولادنا، وأصلح زوجاتنا، نجنا وهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.